معانا من واجبات الأخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في المحبة والعون والتعاضد، ومنها تخفيف المعاناة. المسلم أخو المسلم، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. ما معنى يكف عليه ضيعته؟ يمنع تلفه وخسرانه، يحوط من ورائه ويدافع عنه. المؤمن يصون أخاه، يذب عنه، يخفف عنه المعاناة، يواسيه، يساعده. كان مطرف بن عبد الله يقول لبعض إخوانه: يا أبا فلان، إذا كانت لك حاجة إلي فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، أنت أرسل رسالة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. إذن تعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. نحن أمة البنيان المرصوص، نحن نخفف عن إخواننا، نحن نخفف المعاناة بالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبالمال وبالنظرة العطف وبالزيارة في الله وبالتصدير وبرفع المعنويات ومراعاة المشاعر.